جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن من الجزائر، يقول السائل: لي أخ طلق زوجته قبل رمضان بحوالي 4 أشهر، وله ولدان هما الآن مع أمهما المطلقة، وهو لا زال يعطيهما النفقة، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهما؟ نعم لا بد من هذا، يجب عليه نفقتهما، وكذلك من الواجب لهما عليه إخراج صدقة الفطر عنهما.